بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. هذا الدرس نسعد وإياكم بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. يتفضل فضيلة الشيخ بشرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بك. يمتد ترحيبي جميلا وعاطرا إلى الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو. أهلا ومرحبا بالجميع، ولكل طلاب وطالبات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كانوا نقول لهم أهلا ومرحبا بكم، ونسعد باتصالكم وتواصلكم معنا أيها المشاهدون الكرام، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم ومع فضيلة الشيخ مساعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما هي العادة نأخذ فقط مراجعة سريعة لأفكار الدرس الأمس، فنجتبئ بعض الأفكار وندخل في ما يتعلق بمقدمة في أصول التفسير. ذكرت لكم أنها تنقسم إلى خمسة أقسام، فما هي هذه الأقسام الخمسة؟ نعم، التعريفات والمقدمات. لا، الآن نتكلم عن المقدمة، مقدمة شيخ الإسلام، وليس عن أصول التفسير. مقدمة المؤلف نفسه، مقدمة الكتاب. نعم، ثم بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بيان القرآن كاملا. نعم، بيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أسباب الخلاف، ثم أسباب أو في اختلاف، اختلاف المفسرين. نعم، ثم أسباب الخلاف. نعم، ثم أفضل طرق التفسير، ثم أحسن طرق التفسير. هذه الموضوعات التي حوتها المقدمة. في طرق التفسير عدد شيخ الإسلام أربع طرق للتفسير، ما هي؟ نعم، تفسير القرآن بالقرآن. نعم، والقسم الثاني تفسير القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، القسم الثالث تفسير القرآن بقول التابعين. نعم، بقول الصحابة. نعم، القسم الرابع تفسير القرآن بقول التابعين، بأقوال التابعين. وختم هذا المبحث اللي هو طرق التفسير بماذا؟ تقسيم العباس. لا، قبل تقسيم العباس، بحكم التفسير بالرأي، بحكم التفسير بالرأي. نعم، من الذي سمى هذه المقدمة باسم مقدمة في أصول التفسير؟ نعم، القاضي الحنبلي محمد بن الشطي. وطبع الرسالة سنة كم؟ 1355. هذه المقدمة إذا تأملناها كما قلت لكم يظهر أن شيخ الإسلام كتبها في عمر متأخر، وذكرت لكم أن هناك مقدمة أو ذكر مقدمة له أرسلها إلى أحد تلاميذه. من هو هذا التلميذ؟ خلص. نعم، تلميذ ابن القيم. نعم، أرسلها إلى تلميذه ابن القيم، أرسلها إلى تلميذه ابن القيم. نأتي الآن نرجع مرة أخرى إلى الكتاب، وكان الأخ أحمد قرأ لنا مقدمة بداية كلام المؤلف فيما يتعلق بسبب التأليف، وكما قلت لكم ظاهر من أن السائل لشيخ الإسلام كان يعني واضح على سؤاله أنه كان عالما بما وقع في كتب التفسير من الاختلاف، وحاجة هذه الكتب إلى من يعرفه بالأصول التي يستطيع إذا أتقنها أن يقرأ في هذه التفسير وأن يتقن منقولها ومعقولها. مسألة التمييز بين صحيح التفسير وضعيفة كما هو السؤال الوارد لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد سبقت الإشارة إليها قبل حلقتين، وذكرت لكم أنها ستأتي مرة أخرى في هذا المقام. وسبق أيضا الأخ أحمد قرأ لنا من مقدمة ابن جزي الكلبي ما يتوافق مع سؤال السائل هذا في أن كتب التفسير أو في أن من راد يقرأ كتب التفسير فإنه يحتاج إلى معرفة الصحيح من الضعيف، ولا يمكن يعرف هذا إلا بأصول التفسير. وابن جزي نبه على أنه سيذكر وجوه التفسير التي يستعين بها طالب العلم لمعرفة الفرق بين التفسير الصحيح والتفسير الضعيف. من المفسرين أيضا الذين ذكروا هذه القضية وقضية أو أشاروا إليها الثعلبي في مقدمة التفسير، فذكر جملة من أهل الأهواء وهو يذكر من صنف في التفسير، ذكر من صنف قال جملة من أهل الأهواء الذين صنفوا في التفسير وهم البلخي والجبائي والأصبهاني والرماني، ثم ذكر فرقة خلطوا أباطيل المتبعين بأقاويل السلف الصالحين فجمعوا بين الدرة والبعرة مثل أبي بكر القفال وأبي حامد المقرئ وهما من الفقهاء الكبار والعلماء الخيار، لكن لم يكن التفسير حرفتهم ولا علم التأويل صنعتهم، ولكن لكل علم الرجال ولكل مقام مقال. وذكر هؤلاء طبعا ذكر غيرهم، ووليد يقول لماذا صنف في هذا كيف لماذا صنف في التفسير، أراد أن يصنف لأن مثل هؤلاء صنفوا فكأنه يرى أنهم قد وقعوا في أخطاء فأراد أن يصنف تصنيفا يبعد التفسير عن مثل هذه الأخطاء. ثم تكلم عن طريقة ابن جرير الطبري في الأسانيد وتكلم عن غيره، ثم اصطفى لنفسه الطريقة التي أيضا لم يحمد عليها رحمه الله تعالى، بل تعقب هو أيضا رحمه الله تعالى على طريقته التي انتهجها في ماذا في كتابة كتابه. أيضا من العلماء الذين كان لهم أيضا كتابة فيما يتعلق بتمييز الصحيح من الضعيف الكرماني في كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل، فهذا الكتاب مخصوص فيما يتعلق بجزء الضعيف والباطل، يعني بمعنى أن الكرماني رحمه الله تعالى لما كتب هذا الكتاب كان في ذهنه أن يضع في هذا الكتاب ما يستغرب وقد يحتمل وما يتعجب منه ولا يحتمل، يعني قاعدته في الكتاب تفريق بين الغريب والعجيب، أن الغريب قول قد يحتمل احتمال يكون له وجه، لكن العجيب قول لا وجه له، يعني كنا يقول أنه باطل. ولهذا في تفسير في كتاب يقول ومن الغريب ومن العجيب، فيبين منزلة ما ينقل من هذه الأقاويل. كذلك النقاش في مقدمة تفسيره أيضا أشار إلى ما يتعلق بشواذ التفاسير، يعني عقد فصلا صغيرا أو مبحثا بشواذ التفاسير، وذكر بعض الأقوال التي يرى هو أنها أقوال غير صحيحة في التفسير. والنقاش رحمه الله تعالى وهو مقرئ كبير مع أنه كتب كتابه هذا وقدم بهذه المقدمة له مقدمة جيدة في التفسير وذكر هذا الفصل وهذا المبحث، إلا أنه أيضا رحمه الله كان عنده من الأخطاء ما جعل بعض العلماء يسمون كتابه، طبعا كتابه وسماه شفاء الصدور، بعض العلماء من كثرة ما أورد رحمه الله وجمع من مهب وأدب من الأباطيل سمى كتابه شقاء الصدور. سبب التسمية هذه أنه أورد في كتابه هذا كثيرا من الأباطيل، يعني كثيرا من الأباطيل. فالمقصد من ذلك أن فكرة التمييز بين الصحيح والضعيف أو التنبيه على التفاسير الضعيفة كان موجودا عند العلماء، وما ذكرت لكم إنما هو مجرد أمثلة لعلماء ناقشوا هذه الفكرة في كتب مستقلة كما هو عند شيخ الإسلام أو في مقدمات تفاسيرهم كما ذكرت لكم عن بعضهم ممن ذكرت. نعم نقرأ شيخ. نعم كما ترى فضلت الشيخ، هل نبدأ من بداية هذه المقدمة؟ لما في بس نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. نعم شيخ. هذه الآن الفقرة الثانية من كلام شيخ الإسلام تتعلق بطرق تحصيل العلم، وكما نلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أن العلم له طريقان، إما أن يكون منقولا عن المعصوم وإما أن يكون قول عليه دليل معلوم. النقل عن المعصوم، لو نظرنا الآن إلى الأدلة عندنا المعصومة، ما هي الأدلة المعصومة عندنا في الشريعة؟ القرآن صحيح. والسنة والإجماع. القرآن والسنة والإجماع. طبعا لا شك لما نقول السنة نقصد بذلك ما يحتج به من السنة. فإذا الآن عندنا هذه الثلاثة تعتبر معصومة. لماذا؟ القرآن كما هو معلوم وحي الله سبحانه وتعالى لأن نزل به محمد، والسنة أيضا وحي من الله سبحانه وتعالى، والإجماع لأن الإجماع لا يمكن تجمع الأمة على ماذا؟ على ضلالة، لا يمكن تجمع الأمة على ضلالة. ولا نزل ندخل طبعا في تفاصيل هذا، لكن المقصد من ذلك أنه لما يقال النقل عن معصوم أن يكون منقولا عن الكتاب أو منقولا عن السنة أو منقولا عن الإجماع، يعني إجماع السلف. فإذا وقع ورد هذه الأشياء فنقول هذه الأدلة معصومة. القول الذي عليه دليل معلوم هذا في الأمور الاجتهادية، وشيخ الإسلام كما سيأتي إن شاء الله لاحقا نبه على أن ما يحتاج إليه المسلمون في أحكامهم أن الله قد نصب للحق دليلا، يعني ما هو الحق من هذه الأقوال؟ يقول نصب الله سبحانه وتعالى الحق دليلا. تعلمون أنه مثل هذا الأمر قد يصل إليه بعض الناس وقد لا يصل إليه آخرون، وهذا في مسائل الاجتهاد العامة. وللرسول ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ماذا؟ أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فنلاحظ الآن أنه إذا اجتهد في مسألة في محل الاجتهاد قد يقع ماذا؟ التنازع بين العلماء، لكن قطعا سيكون أن الحق مع أحد هؤلاء. ولكن الله سبحانه وتعالى يرضى عبادة هذا وعبادة هذا، لأن كل واحد منهما حرص على الوصول إلى الحق عن طريق العلم، لكن قد ينقص علم فلان عن علم فلان فلا يبلغ إلى الحق كما يريد الله سبحانه وتعالى. وهذه من سعة الله سبحانه وتعالى على عباده في الرضي لهم هذا. ونحن نلاحظ مثلا نقول مثلا اختلف الأئمة الأربعة في كذا، على سبيل المثال كما معلوم في الفقه اختلافهم في الوضوء من لحم الجزور على قولين، فالثلاثة لا يرون الوضوء من لحم الجزور والإمام أحمد يرى الوضوء من لحم الجزور، وهذه مسألة فيها ماذا؟ فيها سعة. فالذي يذهب إلى هذا القول نقول إنه تعبد الله عبادة صحيحة لأن علمه وصل به إلى هذا، والذي ذهب إلى الوضوء من لحم الجزور نقول إن عبادته صحيحة وتعبد الله سبحانه وتعالى على علم، لكن مع من الحق هذه قضية أخرى. فإذا المقصد من ذلك أن نعلم أن هذه الأمور التي يقع فيها الاجتهاد والاختلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى قد نصب عليه دليلا، ما يريد الله سبحانه وتعالى قد نصب عليه دليلا، فقد يصل إليه بعض العلماء وقد لا يصل إليه آخر. ما سوى ذلك جعله على أمرين، قال إما العبارة، قال إما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. البهرج هو الشيء الرديء، والمنقود هو الشيء الجيد من الفضة، ومنه أخذ النقد. فهذه الأقوال الأخرى التي ليس لها أثر عملي، يعني ليس لها أثر عملي ولا أثر علمي في المسائل الأصولية، هذه لا تخلو من تكون قولا باطلا ليس عليه دليل، وإما أن يكون قولا متوقفا فيه لعدم ظهور ما يدل على قبوله أو عدم قبوله. وسيأتي إن شاء الله أيضا تفصيل لشيخ الإسلام في هذا النوع حينما يتكلم عن الإسرائيليات. الإسرائيليات في كثير منها يدخل في القسم الثاني الذي يتوقف فيه، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها. إذا المقصد من ذلك أنه طريق تحصيل العلم إما أن يكون منقولا عن معصوم، وإما أن يكون قول عليه دليل معلوم اللي هو باب الاجتهاد، يعني إما أن ينقل المعصوم إما أن يجتهد ويكون اجتهاده على دليل مبني على دليل صحيح لكي يصل به إلى الحق. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة الثانية. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول للمصنف رحمه الله تعالى: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة التربيب ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نقرأ الآيات الشيخ. لا لا. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. هذه الفقرة يشير فيها شيخ الإسلام كما هو رأسها إلى حاجة الأمة الماسة إلى فهم القرآن، وذكر جملة من الآيات التي فيها وصف القرآن بأنه نور أو بأنه آيات أو بأنه هدى، وكان يريد أن يقول لنا أن الله سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بهذه الأوصاف، فإذا الحاجة ماسة لفهم القرآن لكي نهتدي به ولكي نعمل به. فإذا سألنا الآن هل يمكن أن يتدبر القرآن أو أن يعمل به وهو لا يفهم، هل يمكن أن يقع هذا؟ لا يمكن. إذن الفهم هو أول مرحلة من مراحل التدبر ومراحل العمل، يعني الفهم هو أول مرحلة من مراحل التدبر ومراحل العمل. فإذا فهمنا فهما صحيحا، فكما قلت لكم سابقا الأصل أن يقع ماذا؟ التدبر الصحيح والعمل الصحيح، لكن قد يقع فهم صحيح ويقع خلل في ماذا؟ في التدبر أو في الفهم. لكن المقصد أن طريق الصواب إلى التدبر الأمثل وإلى العمل الأمثل هو الفهم أولا. أيضا ما يتعلق بقضية الاستنباط، يعني استنباط الفوائد التي هي جزء من تدبر القرآن، كذلك بعض من يذكر ما يتعلق بالفوائد البلاغية، الفوائد البلاغية أو غيرها من الفوائد، هذه لا يمكن أن تأتي إلا بعد الفهم الصحيح، لا يمكن أن تأتي إلا بعد إيش؟ الفهم الصحيح. طيب، فإذا الآن عندنا استنباطات للعلماء وعندنا فهم كثير لقضايا من بلاغة القرآن، هذه أو غيرها من الفهوم لا يمكن تأتي إلا بعد الفهم الصحيح. ونرجع إلى القاعدة التي ذكرتها قبل قليل أن أي خطأ في الفهم فإنه سيولد خطأ في ماذا؟ في الاستنباط، أو كذلك في استنباط بعض الفوائد البلاغية أو غيرها من الفوائد. فهم معنى كلام الله هل هو خاص بنوع من المسلمين؟ يعني هل نقول انه فهم كلام الله مطلوب فقط من العلماء او هو مطلب لعموم المسلمين؟ لعموم المسلمين، هو مطلب لعموم المسلمين، وهذه قضية مهمة يجب ان ننتبه لها، انه فهم كلام الله سبحانه وتعالى مطلب لعموم المسلمين. لكن اذا كان مطلبا لعموم المسلمين، هل يصح لأي أحد أن يفتح المصحف ويقرأ ثم يفهم مباشرة أو يحتاج إلى أن يتعلم؟ يحتاج إلى أن يتعلم. أيضا عندنا قضية أخرى مهمة في هذا الباب، وهي أننا حينما نقرأ قد يقع عندنا ماذا؟ فهم معين. يعني أنا رجل عامي ما أعرف، فقرأت آية ففهمتها على وجه معين، هذا الفهم الذي فهمته كيف أتعامل معه؟ ماذا كيف أتعامل مع هذا الفهم؟ أنا فهمت الآن فهم في الآية، كيف أتعامل مع هذا الفهم؟ نعم، يرد إلى كلام أهل العلماء في هذه الآية اللي فهم منها الفهم المعين. نعم، يعني بمعنى أنه إيش؟ يرجع إلى فسير. إلى أهل العلم، سواء رجع إلى كتب أو رجع إلى أهل العلم مباشرة. فإذا نحن نقول إن، وهذه قضية أيضا مهمة ينتبه لها لمس يكثر السؤال عنها، إن الواردات من الفهوم على عقول المسلمين لا يمكن إيش ردها، لأنه هذا كذا هكذا فهم. لكن إذا فهم هل ينشر ما فهمه دون أن يرجع إلى العلماء إذا كان طبعا عامي؟ نقول لا، لا يصلح. فإن فعل هذا فإنه يقع في الخطأ، ولكن رجع إلى العلماء وقال لهم أنا فهمت كذا، هل فهمي هذا صواب أو ليس بصواب؟ فهذا هو الطريق الأمثل، مثل ما فعل الصحابة لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما فهموا فهما واستشكلوا رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بالمعنى الصحيح لهذه الآية وأنه ليس على ما فهموا. إذا المقصد من ذلك أن ننتبه إلى أننا لا نحجر فهم المعاني على الناس وعلى المسلمين، بل نطلب منهم ماذا؟ أن يقرأوا وأن يفهموا ويتفهموا ويتدبروا، لأن القرآن نزل ليس لفلان أو لطبقة معينة من المسلمين، بل نزل لجميع المسلمين. لكن كل مسلم يحسن به أن ينتبه إلى منزلته من العلم، فإن كان عاميا فلا يجترئ على كلام الله سبحانه وتعالى، لأن القول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم هو أحد الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم ختم الآية بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كي يقي المسلم نفسه في هذا المقام، نقول إذا فهمت فهما فاسأل عنه قبل أن تتبناه أو أن تنشره، لأنه ملاحظ أنه بعض يعني من يدخل في هذا الباب وليس يعني عنده علم شرعي مؤصل ولا علم بالتفسير وبمبادئ التفسير، يجترئ على الله سبحانه وتعالى ويزعم أن هذا هو المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا خلل لا شك في ذلك. فالمقصد أننا نركز أو ننبه على هذا، لأنه كثيرا ما يقع عنه السؤال. نأتي الآن إلى قضية أيضا مرتبطة بمسألة حاجة الأمة لفهم القرآن، وهي شكاية الناس من قلة دروس التفسير. وهذه الشكاية قديمة جدا، مع أننا نلاحظ والله الحمد منا أنه كثير من العلماء قد كتبوا في ماذا؟ في التفسير، وشاركوا في التفسير، والمخطوطات في التفسير كثيرة جدا من يعني في كل عصر من عصور المسلمين، والتفسير يكتفي. لكن مع ذلك يقع الشكاية وتقع الشكاية من قلة التفسير. لاحظ مثلا البلقيني رحمه الله تعالى في كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم يقول: وقد اقتفيت آثار العلماء في جمع تفسير عند إلقاء الدروس، وقصدت بذلك إحياء طرق التصنيف بعد الدروس، فإن الزمان قد خلا من أهل ذلك أوكاد، ولم يبق من له لذلك استعداد. فالبلقيني في 824 توفي يقول هذا الكلام ويتكلم عن قضية التصنيف، كان يقول لنا أنه درس هذا العلم وزال من يعتني به من جهة التصنيف. وهذا طبعا بحسب ماذا؟ علمه هو رحمه الله، ولا لو نظرنا إلى العصر الذي كان فيه فإن سنجد أئمة كثر كتبوا في المغرب وفي المشرق وفي الشمال وفي الجنوب، فالأمة والله الحمد منا لا زال فيها من يكتب ومن يعلم التفسير. لكن لا شك أنه قد يكون عندنا أنه لم يظهر من يبرز في التفسير بروزا واضحا بحيث يشار له البنان ويقال إن هذا عالم بالتفسير، هذا قد يوجد، لكن والله الحمد منا يوجد. وإن كان مطمح كثير من الناس إلى عالم متنوع يعطيهم الفوائد العلمية المتنوعة في التفسير، في فهم معنى كلام الله وفيما يستنبط منه من فوائد وأحكام، وفيما يتعلق بالكتاب الكريم من لطائف وأيضا نكات، فكل الناس يحتاجون لمثل هذا. فإذا المقصد من ذلك، وإن كانت تقع الشكاية، إلا أن الواقع واقع المسلمين يدل على وجود هذا العلم قائما بينهم، وإن كان لا شك أنه أقل من غيره من حيث اهتمام طلبة العلم. هذا ما يتعلق بقضية حاجة الأمة لفهم القرآن الذي ذكره شيخ الإسلام. نقرأ الفقرة اللي بعدها شيخ. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. نعم، هذه العبارة ختم بها مقدمته، يعني مقدمة الكتاب، وأشار فيها إلى أمرين. الأمر الأول أن هذه المقدمة مختصرة، والأمر الثاني أنها على سبيل الإملاء، بمعنى أنه رحمه الله تعالى لم يرجع إلى كتب، وكذلك فيه إشارة إلى أنه لم يراجع هذه المقدمة، إنما هي إملاء وبعد الإملاء لم يراجعها. وهذا ظاهر لأن فيه أخطاء لا يمكن تقع من مثله رحمه الله تعالى في بعض الأسماء، كما سيأتي إن شاء الله لاحقا التنبيه على ذلك. قضية الإملاء كما ذكرت لكم سابقا أن الإملاء لا يسلم من ماذا؟ من التكرار. ولذا قلت لكم أن هناك تكرار بعض المسائل، فلو ضم النظير إلى نظير لكان أولى من جهة تدريس هذه المقدمة. وكذلك أنها لا تسلم، أنه لا يسلم من الخطأ الذي هو سبق قلم أو سبق فكر، بحيث أنه يضع اسم أو كذا وهو ليس في مكانه، وقد وقع ذلك، يعني وقع هذا وهذا. عندنا عبارة إذا ذكرت شيخ أحمد تقرأ لنا في عبارة ابن دريد صفحة كم؟ نعم، نفس الصفحة أسفل. نعم، يقول ابن دريد معتذرا عما قد يقع في إملائه لكتاب جمهرة اللغة: فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئا لم ينكر علينا إغفاله، لأن أمليناه حفظا، والشذوذ مع الإملاء لا يدفع جمهرة اللغة. وأيضا العبارة الأخرى، وقال في موطن آخر: وإنما أملينا هذا الكتاب ارتجالا لا عن نسخة ولا تخليد في كتاب قبله، فمن نظر فيه فليخاصم نفسه بذلك فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير. لاحظ الآن ابن دريد كتاب جمهرة اللغة من كتب اللغة الكبار، أملاه إملاء كاملا، وكما قال أنه أملاه ولم يمله قبل ذلك، بمعنى أنه أملاه قبل ثم عاد إملاه مرة أخرى، وإنما هو إملاء أولي. ولهذا قال أنه ما يقع فيه من خطأ لا ينكر، كأنه يقول أنه هذا من لوازم الإملاء، يعني الوقوع في الخطأ من لوازم الإملاء، فلا تنكر وإنما تعذر المؤلف. لو وقع عنده خطأ تقول وقع خطأ عند المؤلف في هذا، وتحيل هذا الخطأ بسبب ماذا؟ الإملاء، لأنه إملاء لم يراجع فيقع من مثله الخطأ. هذا ما يتعلق بمقدمة المؤلف التي قدم بها كتابه. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نرى إذا كان لدى الأخوة الحاضرين أسئلة من حول هذه المقدمة، أو أعود إلى الموقع الإلكتروني وأخذ مجموعة من الأسئلة. هل هناك أسئلة يا الأخوة؟ طيب، هذا سؤال فضيلة الشيخ إذا تكرمت. يقول أم الحارث تقول من السعودية: لو تكرم فضيلتكم نرغب بالاطلاع على رسالتكم الماجستير في الوقف والابتداء لحاجتنا إليها. هل هي منشورة فضيلة الشيخ؟ يمكن لا، إن شاء الله ستنشر قريبا بإذن الله. نعم، بارك الله فيك. هنا سؤال فضيلة الشيخ من سامية، الأخت سامية من تونس، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لشيخ الإسلام تفسير مستقل أم هو تفاسير متناثرة في موسوعاته وفتويه؟ وإذا كان لديه تفسير مستقل، لماذا لم ينل الشهرة التي تتناسب مع حجم شيخ الإسلام رحمه الله؟ نعم، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو ظاهر من تاريخه لم يكتب كتابا مستقلا في التفسير، وإنما كتب رسائل متعددة، تفسير لبعض السور أو تفسير لبعض الآيات، خصوصا الآيات المشكلة. وقد طلب منه بعض تلاميذ أن يكتب كتابا في التفسير، فاعتذر على أن كتب التفسير موجودة ومتوافرة، وإنما الذي يحتاج إليه هو الكتابة فيما أشكل على العلماء، ولهذا كتب رسائله في تفسير آيات أشكلت، وهو هذا هو الموجود عنه. أما أن يكون قصد أن يكتب تفسيرا كاملا فلم يفعل. وأيضا حكي عنه أنه جرد تفسير السلف، وهو قريب من فعل السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور، وقصده بذلك أن يكون مرجعا له يراجعه ليعرف أقاويل السلف في الآية. هذا أيضا حكي عن شيخ الإسلام. أما أن يكون له كتاب قصد أن يفسر القرآن من أوله إلى آخره فهذا لم يقع. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا سؤال من الأخت لولو إبراهيم من السعودية، تقول: هل أصول التفسير تدرس كمادة مستقلة أم أنها داخلة في علوم القرآن كما في مقدمة ابن تيمين أصول التفسير؟ الآن يعني مؤخرا صارت أصول أو صار هذا العلم، يعني أصول التفسير له مسائله الخاصة التي يمكن أن يدرس مستقلا، يعني يمكن أن يدرس، والآن يدرس في بعض الكليات خصوصا كليات المعلمين، يدرس أصول التفسير بهذا العنوان، يعني أصول التفسير ومناهجه، فهو مادة مستقلة. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعود إليكم. نعم. نقرأ كما ترى فضيلة الشيخ. أي صفحة شيخ؟ هو صفحة 17. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. نعم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. هذا الفصل كما هو عنوانه بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن لأصحابه رضي الله عنهم. في هذا الفصل ذكر شيخ الإسلام 5 قضايا. القضية الأولى وهي التي عقد الفصل من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن للصحابة رضي الله عنهم. والمسألة الثانية أشار إلى عناية الصحابة بتعلم معاني القرآن. والمسألة الثالثة قلة النزاع بين الصحابة في التفسير. والمسألة الثالثة تلقي التابعين التفسير عن الصحابة. والمسألة الرابعة أن التابعين تكلموا في التفسير بالاستدلال. هذه المسائل 5 نناقشها واحدة واحدة ونتبع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها. أيضا لو كنا نريد أن نرتب مقدمة شيخ الإسلام كما قلت لكم ترتيبا آخر، فإن هذا المبحث اللي هو متعلق بالبيان النبوي كان يحسن ذكره عند الكلام عن عند أحسن طرق التفسير، اللي هو طريق إيش؟ التفسير بالسنة. التفسير إيش؟ بالسنة، لأن هذا مرتبطا بالتفسير بالسنة. طيب، المسألة هذه البيان النبوي لو سألتكم الآن هل يفهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع معاني القرآن للصحابة بحيث أنه كان يجلس ويلقي درس التفسير على الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم. بل يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة ما يحتاجون له من معاني لتشعرهم على التدبر والعمل. إيه، لكن لا تلاحظ عبارة يقول بين لهم إيش معاني كما بين لهم إيش ألفاظ؟ يعني الآن عندنا إشكال في عبارة شيخ الإسلام، لأن بعض من قرأ هذه العبارة فهم منها أن شيخ الإسلام يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم معاني جميع معاني القرآن، فإذا نفهم من ذلك أن رأي شيخ الإسلام أنه بين لهم معنى عسعس ومعنى قسورة التي أوردها هو في كتابه ونبه على وجود الخلاف فيها، أن هكذا نفهم من أو هكذا هو يريد. فنحتاج حقيقة إلى أن نقرأ كلام شيخ الإسلام في موطن آخر. مدلي الشيخ أحمد لو تقرأنا صفحة 89. من وأما التفسير الثابت في وسط الصفحة تقريبا. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنهم، مع أن هذا مما يعلم بالضرورة من عادتهم، فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب أو حساب أو غير ذلك وحفظه تلامذته لكان يعلم بالاضطرار أن هممهم تتشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده، وإن بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم وهو عصمتهم وهداهم، وبه فرق الله بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به فيه والعمل بما فيه، وهم يتلقونه شيئا بعد شيء كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما يقرؤونه، ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول ولا يسألونه عن ذلك ولا يبتدئ هو ببيانه لهم؟ هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. نعم، يكفي هذا النقل. نعم. نلاحظ الآن أيضا في هذا النقل وعندنا نقول أخرى كلها تصب في هذا الباب، وهو باب أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقرر هذا القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن. ولهذا في ختام هذا الكلام الذي بدأ قراءته الأخ أحمد يقول: فقولنا بتفسير الصحابة والتابعين لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول ما لم يصل إلينا إلا بطريقهم، وأنهم علموا معنى ما أنزل الله على رسوله تلقيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فيمتنع أن نكون نحن مصيبين في فهم القرآن وهم مخطئون، وهذا يعلم مبطلانه ضرورة عادة وشرعا. وكذلك في موطن آخر ذكر قال: ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. وهناك أيضا أمثلة أخرى في كلام شيخ الإسلام كلها تصب في هذا الباب، وباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن كما بيّن لهم الفاظ، كما علمهم كيف يقرؤون القرآن علمهم معاني هذا الكتاب. من يقرأ عبارات شيخ الإسلام في هذا الموطن فقط يظهر له أولا أنه يريد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن كاملا. وبعض المعاصرين أخذ من ما ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أدلة جعلها لشيخ الإسلام، مثل الآية الأولى ذكرها لتبين الناس ما نزل إليهم، والآيات الأخرى التي ذكرها في التدبر وغيره، ثم بدأ ينظم قولا لشيخ الإسلام على هذا. وبعضهم يعني بعض الآخر من المعاصرين، لأن كل كلام هذا المعاصرين، يقول إن فهم هذا الذي زعم أن الشيخ الإسلام يريده البيان الذي نفهمه نحن أنه تفسير آية بعد آية بعد آية، إن فهمه هذا لكلام الشيخ الإسلام فيه نظر، وأن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يرد هذا المعنى. وهناك دلائل في المقدمة نفسها تدل على أن الشيخ الإسلام لا يريد هذا المعنى. من هذه الدلائل يعني من هذه الدلائل أنه أشار إلى التنازع بين الصحابة، وكذلك أنه أشار إلى وجود الاستدلال عند التابعين، وكذلك أنه رتب أربع طرق من طرق التفسير وجعل السنة أحد الطرق، وكذلك أنه ذكر في آخر المقدمة حديث ابن عباس قسم التفسير إلى أربعة أقسام، قال ما تعرفه العامة، وما تعرفه العرب من كلامها، وما يعلمه العلماء، وما لا يعلم تأويله إلا الله، ومن ادعى علمه فقد كذب. فإذا كان التفسير وقد ذكره شيخ الإسلام على سبيل ماذا؟ الإقرار. فما دام شيخ الإسلام يعرف أن التفسير على هذه الأنحاء، فإذا لا يقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المعاني على هذا الأسلوب الذي فهمه هذا الفاهم. فإذا ما المراد من بيان المعاني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا شك نحتاج إلى أن ننظر الأثار، وإن شاء الله سنأخذ نصدر بنتيجة لهذا، لكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المعاني التي يحتاج الصحابة إلى ماذا؟ إلى بيانها، إما بابتدائهم في أن يبتدئ الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه لهم، وإما بما يشكل عليهم أن يسألوه فيبين لهم ما وقع عليهم من أشكال، مثل ما حدث في تفسير آية الظلم وهي مشهورة، أو ما وقع لعدي بن حاتم في آية الصيام أيضا وهي مشهورة، أو ما وقع لعائشة في قول من نقش الحساب فقد عذب، وأمثلة كثيرة جدا من استشكالات الصحابة أو سؤالات الصحابة في التفسير. إذا المقصد من ذلك أن نقول إنه لم يبقى على الصحابة شيء يحتاجون فيه إلى بيان إلا وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، هذا هو الأصل، بمعنى أنه لم يبقى لهم شيء يحتاجون فيه إلى بيان إلا وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. قد يكون وقع هناك أمثلة لكنها قليلة جدا، وهي مندرجة تحت أصول عامة، وهي مندرجة تحت أصول عامة. ولو كان بيّن كما فهم من كلام شيخ الإسلام، بيّن بيانا لفظيا كل كلمة وما المراد بها، لا أشكل وقوع الاختلاف عندهم، لأن وقوع الاختلاف بينهم يدل على أنه ليس عندهم بيان نبوي محدد. ولو كان عند أحدهم بيان نبوي محدد لقال به، على سبيل المثال خلافهم في القرء وهو مشهور ومرتبط بقضية عملية يعني حكم فقهي، ولم يقل أحد منهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرء بكذا، وإنما هي دلائل وأمارات يستدلون بها على أن المراد بالقرء الطهر مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر هذه الآية مباشرة لأحدهم فيكون حجة. فهذا هو المقصد من كلام أو من بيان مذهب شيخ الإسلام، وسيأتي إن شاء الله أيضا تحليل لهذه الأفكار. طبعا هناك قول آخر رتب على القول الأول أنه قد فسر القليل منها، واستدل بعضهم بحديث لا يحتج به عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفسر إلا آيات ذوات عدد علمهن إياه جبريل، وهذا الحديث ليس بحجة لأنه ضعيف جدا. والواقع يعني الواقع من جهة الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القليل، إذا أردنا بالتفسير التفسير النبوي المباشر أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية ثم يفسرها، فهذا النوع من التفسير قليل جدا. إذا نسميه ماذا؟ التفسير النبوي المباشر، وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يفسر الآية، إما باستشكال يقع من صحابي، وإما بأن يبتدرهم بماذا؟ بالتفسير، مثل لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، فهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم لأعلى القوة التي يحتاجها المسلم لكي ينتصر على العدو وهو الرمي. أو أن يقع سؤال مثل ما ذكرنا سابقا بعض الأسئلة، هذا نسميه تفسير نبوي مباشر، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد أن يفسر الآية أو أن يفسر اللفظة أو أن يفسر الجملة من الآية. النوع الثاني التفسير النبوي غير المباشر، وهذا يدخل فيه عموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي عبر عنها الشافعي بقوله إن السنة شارحة للقرآن ومبينة له. فإذا أخذنا عموم السنة فلا شك أنه سيزيد عندنا مجال البيان، سيزيد عندنا مجال البيان. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بقضية التفسير النبوي اللي مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالذي يظهر والله أعلم، وإن كان في عبارة لا شك إشكال، لكن يظهر من خلال استقراء طريقته هو في التفسير أو طريقته في ترتيب هذه المقدمة أنه لم يرد هذا المعنى الذي فهم عنه، أنه بيّن لهم القرآن لفظة لفظة، لأنه ما الداعي لأن يبين لهم ما يعلمونه من لغتهم، أو ما الداعي لأن يبين لهم ما يعلمه كل أحد، هذا لا يبين، إنما يبين المشكل فقط، إنما يبين المشكل فقط. ناتي الآن إلى قضية مرتبطة أيضا بالبيان النبوي، ويتلقي الصحابة التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تلقى الصحابة التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتكلم من حيث الجملة، نقول نعم، إن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا التفسير على النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار والدلائل في ذلك واضحة. لما نأتي الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل فسر لهم ما يتعلق بأصول الفقه وأصول الاعتقاد أو لا؟ أصول الفقه وأصول الاعتقاد التي موجودة في ماذا؟ في القرآن. هل هذه تركها النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو بيّنها لهم؟ الأصل أنه بيّنها لهم بيانا واضحا، لأن من يزعم أنه لم يبينها لهم، يعني من يزعم أنه لم يبينها لهم، وأن الصحابة قد فوضوا خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد، قد فوضوا في المعاني، فكانوا يقول إن لها معنى لم يفهمه الصحابة. ما الذي فهم هذا المعنى؟ ما الذي فسر هذا المعنى؟ المتأخرون. وفسروا على ماذا؟ على ما يليق بالله سبحانه وتعالى عندهم. المسألة الذي ذكرها بعض المتأخرين، والكلام لا شك فيه النظر، أن كلام السلف إيش؟ أسلم، وكلام الخلف أعلم وأحكم. فلا شك أن هذا ليس بصواب، بل الصواب أن كلام السلف أعلم وأسلم وأحكم، ولا يقال إنهم فوضوا المعاني. لا ينسب لهم التفويض ولا ينسب لهم التأويل إلا إذا أثبتوا معنى وتركوه، يعني قالوا ليس المراد هذا المعنى، أو قالوا لهذا معنى لكننا لا نعلمه. وهم قد تكلموا في جميع العلم، وقد وقع عندهم خلاف في بعض مسائل الاعتقاد وليس في أصولها. مثلا هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يرى ربه؟ إثبات الرؤية عندهم جميعا ثابت، لكن وقوع الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته هل وقعت له أو ما وقعت؟ مسألة جزئية. إذن في فرق بين أصل المسألة وبين شيء من فروعها. فمن عباس يرى أنه رأى ربه، ويستدل بقوله ولقد رآه نزلة أخرى، ويجعل هذه في رؤية الرب. وعائشة وجمهور الصحابة والتابعين يرون أنه لم يرى ربه، وإنما يرى الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. المقصد من ذلك مثل هذه المسألة هي مسائل فرعية من أصل كلي، وهذا يمكن يكون وقع فيه الخلاف بين الصحابة، لكنه لم يؤثر على الأصل كلي. وقف على ذلك غير من المسائل، في المسائل حتى الذي وقع فيها قضية إيش؟ الكلالة. الكلالة كما تعلمون عمر راجع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أحاله إلى آية الصيف التي في سورة النساء، وتوفي الرسول، يقول عمر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا في الكلالة بيانا شافيا. ولما جاء أبي بكر ووقعت الكلالة، وهي يعني من نوادر ما يقع في الفرائض، حكم فيها أبو بكر حكمه. لكن الكلالة هي فرع من أصول إيش؟ الفرائض. فهل أصول الفرائض كلها خفية على الأمة لا تعلمها؟ لا. نقول لا، وإنما وقع مثل هذا الشيء الذي يقع نادرا فبينه أو يشاد فيه أبو بكر، وتبعه عمر رضي الله عنه في حكمه هذا. المقصد من ذلك أنه وقوع بعض المسائل الفرعية لا يؤثر على بيان الأصول الكلية، فهذا وارد في الآثار، وأيضا هذا وارد في الآثار أنه بيّن لهم القضايا الكلية ولم يتركهم لا يعرفون صفات ربهم وأسمائه وغيرها.

يا شيخ. أهلا وسهلا. حياك الله. جزاكم الله خير يا شيخ. حياكم الله. في عندي عدة أسئلة ولو كانت يا شيخ خارج الموضوع ممكن؟ ممكن؟ خارج الموضوع. يعني نفس التفسير بس ما هي بنفس. تفضل أخي. ممكن شوف ال. هل التفسير في أثناء شرح العالم أو المدرس يتحول مسألة فقهية يعني في أحكام ومسائل حرام وحلال ويجوز ويجب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في سورة يوسف قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فما المقصود بهمت به وهم بها وما المقصود ربه؟ والثالث يا شيخ الله يحفظك وأن لهم التناوش قال الله تعالى، ما معنى التناوش القول الراجح فيها؟ التفسير الميسر الذي طبعته وزارة الشؤون الإسلامية جزاه الله خير، هل هو كافر طالب العلم وإمام المسجد لأنه جامع لكل التفاسير؟ نعم. ماذا ترى، هل ترى أن إمام المسجد يقرأ على جماعته العاديين؟ وجزاكم الله خير، الله يحفظكم ويكثر من أمثالكم، بارك الله فيكم. وأتمنى اقتراح يا شيخ. نعم تفضل. ألا يشفر هذا العلم، لأنه الآن إذا كان مشفر 100,000 يستمعون إليه، وإذا كان مفتوح يراه الملايين، وهذه ميزان حسنات المسجد إن شاء الله. أرجو يا شيخ أنك توصيهم، جزاك الله خير. السلام عليكم. شكرا جزيلا أخي الكريم. شكرا. معي الأخت الكريم أم عبد الله من الدمام، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ سؤال ممكن؟ تفضلي أختي الكريمة. أشكل علي أمر أن الخلاف وقع، كيف وقع الخلاف في التفسير بين الصحابة؟ لأن كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وفي نفس الوقت هم كانوا يطبقون القرآن عمليا، فهل كان يختلفون في تطبيق كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يعني مثلا القرء يعني فسر مثلا بالطهر او بالحيض، فهل يعني كان بعضهم يطبق هكذا وهكذا؟ وجزاكم الله خير. واضح صحيح الشيخ. شكرا يا اختي الكريمه. شكرا الاخوين الكريمين. اعود لكم فضيله الشيخ ومع مجموعه من الاسئله الاخ سليمان من الرياض. الأسئلة واضحة لديك. السؤال الاول، هل التفسير يعني يدخل في اثنائه قضايا فقهيه احكام شرعيه حلال وحرام؟ نعم طبعا، بس اولا نعتذر من الاخ سليمان ما نستطيع نجيب عن كل الاسئله، كما طرح الشيخ تجيب على ما يعني بعضها الحقيقه تحتاج الى يعني بسط، خاصه ما يتعلق بقضيه عم يوسف عليه السلام. نعم. فلعل ان شاء الله نرجع الى يعني وقت اخر. نعم. في الاسرائيليات ان حصل لعل نجعله تطبيق من التطبيقات المتعلقه بالاسرائيليات، كما تعرف الشيخ. ما يتعلق بمسائل الفقهيه، يبدو لي ان الاخ سليمان كانه يشير ان بعض من يقرا في التفسير او من يدرس التفسير كانه يرى انه يقلب درسه في التفسير الى بيان احكام ويغفل الجانب المعاني، وهذا قد يقع اذا كان قصد العالم بيان احكام القران. لكن نقول ان التفسير يعني من أراد يفسر فإنه يشتمل على الغريب وعلى أسباب النزول وعلى الأحكام الفقهية، فالأحكام الفقهية المنصوص عليها بالذات هي جزء من التفسير، الأحكام المنصوص الفقهية المنصوص عليها، مثل لما يمر على قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبين ما المراد بالقرء وما هو نوع المطلقة هنا، فهذا من باب التفسير. لكن أن يذكر مثلا ما هي أنواع المطلقات ويستطرد في هذا، هذا دخل في باب الفقه. نعم. وليس هذا يعني جيدا في باب ايش التفسير. وسبق ان اخذنا بعض عبارات المفسرين في انتقاد مثل هذا المنهج في كتب التفسير. نعم. التفسير الميسر الذي سأل عنه والذي صدر عن وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، انا اقول هذا التفسير اولا يحسن بمن يقرأ هذا التفسير ان يعرف الهدف منه، والهدف منه هو الهدف الاولي ان يكون تفسيرا جامعا للمعاني العامة وسهلا لمن اراد ان يترجم هذه المعاني. يعني المقصد من ان يكون للترجمة، بمعنى اننا نحتاج من المسلم الذي يقرأ الكتاب ان يفهم المعنى العام المعنى الاجمالي، بحيث يستطيع لو اراد ان يترجم هذه المعاني ان يترجمها بسهولة. لكن لو رجع إلى تفسير ابن كثير ولا تفسير القرطبي ولا تفسير الطبري لا يمكن يترجم مثل هذه المعاني، فسيضطر أن ينتخب شيء من الأقوال. فاجتمعت لجنة وكتبوا هذا الكتاب ووضعوه على هذه الصورة الموجودة، ومن يقرأ يجد أنهم قصدوا إلى أن يكون وجيزا وواضحا. بناء على ذلك أقول كون صادر ولله الحمد منا من من من يعني من جماعة من العلماء في هذه البلاد، فلا شك أنه يأخذ طابع ما يتسم به أهل هذه البلاد من العلم سواء في المعتقد أو في غيره. القضية الثانية التي يحتاج إلى أن ينتبه إليها في أنه هل يكفي هذا التفسير، هو سؤال الشرعي، هل يكفي هذا التفسير للمبتدئ أو لا يكفي؟ أنا الحقيقة أعده مما يحسن لمن أراد أن يحفظ القرآن أو أراد أن يبتدئ بالتفسير أن يقرأ في هذا الكتاب، لأنه لبنة أولى وليس هو المنتهى، وإنما هو باب الاستفادة من هذا الصنيع الذي صنع كما قلت لكم لذات الغرض. ويحسن كذلك لو أضاف معه كتابا في غريب القرآن، بما أن يكون عنده التفسير الميسر وعنده أيضا كتاب في غريب القرآن. لماذا؟ لأن الذين كتبوا التفسير حفظهم الله وهم يكتبونه أرادوا المعنى الإجمالي، فقد أحيانا يعني أحيانا قد لا ينتبه القارئ للمراد المعنى اللغوي للفظة، لأنهم ذكروه على المعنى السياقي، فيحتاج أن يتبين ما هو معناه اللغوي فيضيف إليه كتابا في غريب القرآن، لأن كتب غريب القرآن تبين المعنى اللغوي والمعنى السياقي في كثير من الأحيان، فيكون هو أضاف هذه الإضافة. أما ما يتعلق بأسباب النزول وما ذلك فهو مرحلة يمكن أن يتبعها بعد ذلك، لأن المقصد الأول الذي ذكرته لكم سابقا هو صلب التفسير، وهذا الكتاب يمثل صلب التفسير اللي هو فهم المعنى الإجمالي. أما ما بعد ذلك ما يتعلق بأسباب النزول وما يتعلق أيضا بمكي السورة مدنية ومحكمة ومشابه وغيرها اللي العلوم التي يدرسها العلماء في تفاسيره، هذه ممكن تكون في فترة إيش؟ لاحقة، في فترة لاحقة. هذا ما يتعلق بالتفسير الميسر. أيضا يذكر عن جماعة المسجد يمكن يقرأ عليه مثل هذا التفسير أو شيء من التفاسير المختصرة لمختصرات ابن كثير، ويحسن لو قرأ أو يعني أخذ تفسيرا من أو مختصر من المختصرات الذي يكون واضح العبارة وقريب من عبارة ابن كثير، فهذا أيضا يمكن أن يعمله، أو أحد المختصرات التي كتبها العلماء علماء المسلمين شرقا أو غربا. هذا ما يتعلق بأسئلة الأخ. أما السؤال الثاني في قضية الخلاف في التفسير، أنه كيف الصحابة يختلفون، هذه الحقيقة قضية أصلا مرتبطة ب السؤال الأخت مع عبد الله طيب. نعم لأنه مع عبد الله هو قضية مرتبطة للمسألة اللي ذكرتها لكم قبل قليل في أنه أن عندنا قضايا مرتبطة ب المعصوم، وقلنا المعصوم الكتاب والسنة والإجماع، ثم عندنا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وضع أدلة وأباح للعلماء الاجتهاد فيها، فبعضهم قد يصل إلى الحق فيه وبعضهم قد لا يصل، فوجود الاختلاف سنة لا يمكن أن ينازع عليها، بل إنه حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما معلوم، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى بعد أن خرج الوقت في بني قريظة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطئ هؤلاء ولا هؤلاء، ولم يقل حق مع هؤلاء دون هؤلاء، ولم يشر إلى أي شيء من ذلك، وكأن هذا فيه تنبيه أنه قد يقع الخلاف بين الأمة وهو خلاف محمود غير مذموم. الخلاف من هذه الأمور ليس من الخلاف المذموم، ينقلب طبعا الخلاف مذموما في قضايا أخرى، لكن المقصد من ذلك أن ننتبه إلى هذه الحيثية. فما دام وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أيهم الذي كان على الحق، دل على أن كل ما فعله صواب، وكذلك رأيهم في التفسير لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هم أصحاب العلم، وصار الناس يرجعون إلى أقوالهم، وسنجد أمثلة من اختلافات في التفسير، مثل اختلاف في القرء وهو مرتبط بقضية عملية يعني قضية فقهية حكمية، وكذلك اختلاف مثل العاديات هل هي الإبل أو الخيل، واختلافات أخرى في التفسير عنهم، وهذه قضية طبيعية ليس فيها أي إشكال، لأن كما قلت لكم أنه وقع هذا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت وبارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعود إليكم ومتابعة شرح هذا الدرس. نعم نرجع إلى ما يتعلق بالبيان النبوي ونذكر بعض الملفوظات حول التفسير في عصر النبوة. أول قضية يحسن أن نعلمها وهي مهمة جدا، أنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يقع المتشابه الكلي اللي قال عنه ابن عباس لا يعلمه إلا الله، من في باب المعاني، في باب معاني القرآن لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه، لكن هل يوجد ما لا يدرك من جهة غير جهة المعنى؟ نقول نعم. على سبيل المثال قال وإذا وقع القول أخرجنا لهم دابة من الأرض. هذه الدابة الآن لو جئنا إلى المعنى، هل أحد من العرب يخفى عليه معنى دابة أنها أنه حيوان يدب على الأرض؟ هذا هو معناه. لكن ما لون هذه الدابة؟ ما شكلها؟ من أي أجناس الدواب؟ كم طولها؟ كم وزنها؟ كم عمرها؟ هذه الأسئلة كلها ويحوم حولها، هل يستطيع أحد أن يصل إلى علمها؟ طيب هذه الأسئلة هل هي مرتبطة بالمعاني؟ ليست مرتبطة بالمعاني، إنها مرتبطة بكيفية، بكيفيات يعني أوصاف. نأتي إلى قضية أخرى، متى تخرج هذه الدابة؟ الزمان. هل يستطيع أحد أن يحدد متى تخرج هذه الدابة؟ أيضا لو تأملنا نجد أنه لا يمكن لأحد أن يقول أنها تخرج في الوقت الفلاني. فإذا كيفيات هذه المغيبات وزمان هذه المغيبات إنما هو علم اختص الله سبحانه وتعالى به. هل الكيفيات والأزمنة مرتبطة بالمعاني؟ نقول لا، ليست مرتبطة بالمعاني، فالمعاني معلومة ولكن هذه خارج المعاني، وهي التي أشار إليها ابن عباس أن من ادعى علمها فقد كذب، لأن الله سبحانه وتعالى اختص بها. هذه قضية مهمة. إذن نقول أنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه إطلاقا، كل القرآن معلوم بالنسبة لكل الصحابة، لكل التابعين، لكل أتباع التابعين، لكل الأمة. أما أن يقع عدم علم واحد من المسلمين هذا هو الأصل، ليس كل أحد يستطيع أن يعلم جميع معاني القرآن. الثاني من الأمور مرتبطة بالتفسير النبوي أن عدم كلام الصحابة في بعض الأمور لا يعني جهلهم بها أو تفويضهم لها، أن عدم كلام الصحابة في بعض الأمور لا يعني جهلهم بها أو تفويضهم لها، وهذه أيضا قضية مهمة. لأنه قد يقول قائل لا نجد للصحابة كلام في أسماء معاني في أسماء المعاني الحسنى، يعني اسم الله سبحانه وتعالى مثلا قد ما نجد اسم الله العزيز تكلموا، ما نجد الكريم تكلموا، قد نقول لا يلزم أنهم تكلموا عن كل شيء، لأن أشياء كانت معلومة بالنسبة لهم، معلومة بالنسبة لهم. لا يقال بأنهم فوضوا أو أولوا إلا إذا أثبت الذي يقول بهذا القول أنهم حددوا معنى وقالوا ليس هذا هو المعنى وإنما المعنى كذا. لماذا؟ لأن المفوض أو المؤول يقول إن لها معنى، طب المفوض يقول لها معنى لكني لا أعلمه، المؤول يقول هذا المعنى ليس بصحيح وإنما المعنى الثاني هو الصحيح، فلا وقع منهم هذا ولا هذا، وهذا أيضا مما يحسن أن ينتبه له. القضية الثالثة أنه لا يوجد في معاني القرآن ما أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وهذا فيه رد على من؟ على بعض الباطنية والذين زعموا أن عند الرسول صلى الله عليه وسلم علما لم يخبر به أحدا، وأنه ينتقل إلى من؟ إلى شيوخهم أو إلى الأولياء أو إلى الأوصياء كما يذكر بعضهم. ويبنى عليه أنه لا يوجد في القرآن ما خفي على الصحابة خفاء تاما من جهة المعاني وعلمه من بعدهم، يعني لا يوجد في القرآن ما خفي على الصحابة خفاء تاما من جهة المعاني وعلمه من بعدهم. ويجب أن ينتبه هنا إلى مسألة، لا أتكلم عن الزيادة في المعاني، أتكلم عن الآن معاني القرآن. الصحابة أدركوا جملة المعاني وعرفوا جميع القرآن، فلا يمكن يقال إن الصحابة هذه الآية لم يفهموا معناها. من الذي فهم معناها؟ فهم من؟ المتأخرون. نقول هذا ليس بصحيح، لا يمكن يقع، وإنما يقع أن الصحابة للصحابة فهما وهو الصحيح، أو التابعون أي الأنفاق، وأن للمتأخرين فهما نعم. أما أن يقع أن ليس للصحابة فهما وأنهم جهلوا هذا وعلمه المتأخرون هذا لا يوجد. والقضية الأخيرة في هذا أن الصحابة كان لهم اجتهاد في فهم القرآن وتفسيره، وقد سبق أن ذكرت لكم أمثلة أن الاجتهاد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم اجتهدوا في فهم معنى الظل، واجتهد عدي بن حاتم في فهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، واجتهد غيرهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا المقام. هذه القضايا الكلية يحسن أن تعلم ونحن نناقش ما يتعلق بالتفسير النبوي، لأن الذين نقلوا التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فهل الصحابة خفي عليهم شيء من معاني القرآن، أو أن الرسول أخفاه عنهم، أو أنهم جهلوا شيئا منه؟ نقول كل هذا لم يقع. فهذه مسائل مرتبطة بالتفسير أو البيان النبوي للصحابة. عندنا قضية أخرى وهي الآثار التي أوردها ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيها عناية الصحابة بماذا؟ بالقرآن. لو سألنا الآن لماذا أورد شيخ الإسلام هذه الآثار، أو هو أورد لنا أثر أبي عبد الرحمن السلمي، وأورد لنا أثر ما أنس بن مالك، وأورد لنا أثر ابن عمر. طبعا هذه الآثار تدل على اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن. الصحابة إذا كانوا يتعلمون يتعلمون ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو نبه على أنهم تلقوا التفسير عن النبي في أكثر من موضع، تلقوا التفسير عن النبي. لكن كما قلنا أنه ليس المراد التلقي الحرفي الذي يفهمه بعضهم، أن الرسول يجلس للتفسير ويلقي لهم آية آية وكلمة كلمة ويفسر لهم بهذا الشكل، وإنما المقصد أن عموم القرآن بالنسبة لهم معلوم وما احتاجوا فيه لبيان، سألوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا من الآثار لو قرأناها شيخ أحمد، اللي هو أثر أبي عبد الرحمن السلمي صفحة 100. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر قال ذكره شيخ الإسلام وفيه دلالة على أن الصحابة كانوا يتدرسون القرآن. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم. وأثر ابن عمر أيضا، وهو قوله لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجرة ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. نعم. يعني نلاحظ في هذين الأثرين اللي هو عناية الصحابة ماذا؟ بتعلم القرآن. ولاحظ عبارة ابن عمر الأخيرة هو يتحدث عن جيل التابعين، يعني بعضهم، قال ما يدري ما أمره ولا زاجره، يعني الأوامر والنواهي ما يعرفها لا يفرق فيها، ما ينبغي أن يوقف عنده منه كل هذه لا يفرق بينها بسبب أنه يشؤتي القرآن قبل الإيمان. هذا الأثر الذي عن ابن عمر ورد أيضا أثر قريب منه عن جندب بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فهذا إذا منهج نبوي في التعليم، وهو تعليم الإيمان قبل القرآن، تعليم الإيمان قبل القرآن. فإذا الركيزة الأولى والأساس الأول هو تعليم الإيمان، ثم يأتي بذلك تعليم القرآن. وقول حذاورة يريد أنهم من قارب البلوغ، يعني الفتيان الذين قاربوا البلوغ. عندنا أيضا آثار سنأخذ أثرا منها وهو أثر مهم الحقيقة، هو في عهد الصحابة لو تكرمت أخ أحمد في صفحة قبل ذلك. فضيلة الشيخ أود أن أسأل، هل يقال هذا في من يريد أن يحفظ القرآن؟ فضيلة الشيخ هل ينطبق هذا الكلام على أن يتعلم تفسير ومعاني هذا الكتاب الكريم قبل أن يبدأ في حفظ كتاب الله عز وجل؟ طبعا هذه قضية حقيقة قد تأخذها وتجذرها أطراف في ماذا في الاجتهاد في هذا، لكن اللي يهمنا نحن هي قضية مفهوم الإيمان الذي كان يتعلمه الصحابة. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كونه علم بهذه الطريقة لا شك أنه إيش المنهج الصحيح، فكيف كانوا يتعلمون الإيمان ثم يتعلمون القرآن؟ هذا اللي يحتاج نبحث عنه ونسأل عنه. أما قضية هل أتعلم المعاني ثم أحفظ أو أحفظ ثم أتعلم المعاني، هذه قضية يدخلها الاجتهاد. نعم. لكن لا شك أن الموازنة بين الأمرين أولى. نعم. لكي يثبت الحفظ بين إيش أو يثبت الحفظ والمعنى معا، يعني يثبت الحفظ والمعنى معا. وقد تغير طبعا طرائق تعليم القرآن، لأن نلاحظ الآن الصحابة رضي الله عنهم كان يحكون للتابعين أنهم يتعلمون كم؟ 10 آيات. الآن نلاحظ في بعض المساجد يقيمون دورات في ماذا؟ في شهرين. يعني يمكن أحفظ القرآن ماذا في شهرين، وهذا اجتهاد طبعا ممن يعمله. تعرف أنه وقع أيضا خلاف أيضا يعني بعض المعاصرين ونقد لهذه الطريقة وتجهيل، بل وصل بعض الحد لتجهيل من يفعل هذا وأنه مخالف لعمل السلف. نعم بارك الله فيك. نعم. شيخ معي متصلة كريمة الأخت أفراح من الخارج، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أحسن الله إليك، الحروف المقطعة التي في القرآن هل لها معاني أم تدخل في علم الغيب في الكيفية؟ السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا يا أختي الكريمة. نعم نجيب إجابة مختصرة فضل الشيخ، لم يتبقى معنا وقت في هذا الحلقة. طيب مختصر ما في إشكال. طبعا نحن هذا طبعا مبني على ما ذكرته سابقا، ليس في القرآن ما لا يعلم معناه. ناتي سؤال سريع، هل الحرف عند العرب له معنى؟ لما يقول العربي باء قاف سين هل لها معنى عنده؟ ليس نقول لا ليس لها معنى. إذن خرجت الحروف المقطعة عن أن تكون إيش من باب ما له معنى. جميل. فما دام خرجت فإذا ليست من المقصود في كلامنا أنه ليس في القرآن ما لا يعلم معناه. جميل. لكن هناك شيء يتعلق بهذه الأحرف لا يعلمه إلا الله، وهي لماذا اختيرت هذه الأحرف بالذات دون غيرها في هذه السور؟ لماذا اختيرت هذه السور دون غيرها أن تكون مبدأة بالأحرف المقطعة؟ لماذا كان بعضها أحاديا وبعضها ثنائيا وبعضها ثلاثيا وبعضها خماسيا إلى آخره؟ هذه في علم الله، هذه داخلة في علم الله، لكن ليس لها علاقة بالمعاني، كلها خارج المعاني. لذا يعني يحسن أن يعلم، ولعلنا نرجع إليه مرة أخرى في وقت مبسط أكثر، لكن نقول إنه بداية الأمر أن يعلم أن الحرف ليس له معنى في لغة العرب، فخرجت عما نقول عنه إن القرآن كله معلوم المعنى. جميل. كنت تشير إلى نص. نعم في أثر عندنا من الآثار المهمة في صفحة 101. نعم. ومنها مروه الطبري. الفقرة الثالثة. نعم. وكان من أعظم ما يدخل في البيان أصول الدين والشرائع. لا في 101 بارك الله في عمرك، معليش 103 معليش. نعم. نعم. معليش. ومنها ما رواه الطبري قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إلى قوله والله رؤوف بالعباد. قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى الصبح وفرغ دخل مربدا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، قال فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه فإذا كانت القائلة انصرف. قال فمروا. نعم يكفي الأثر طويل لكن نعم. نكتفي بهذا، لأن فيها أيضا الأثر في دلالة على فقه ابن عباس في التفسير، لكن يكفينا هذه العبارة اللي الشاهد أن عمر رضي الله عنه كان له إيش ممكن نسميه درس في التفسير أو مجلس في قراءة القرآن والتفسير، لأنه هذا النص قال فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه فإذا كانت القائلة انصرف، يعني يدخلون بعد صلاة الفجر ويخرجون في القائلة، وكان عملهم كما تلاحظون ما هو قراءة القرآن. هؤلاء الآن الذين ذكر منهم ابن عباس وابن أخي عيينة هم صغار الصحابة، يعني فتيان الصحابة، وكان المعلم لهم هو عمر بن الخطاب. مقصد من هذا الأثر والتنبيه على أن تعليم القرآن ما زال مستمرا حتى في جيل الصحابة، هم يعلمون صغار الصحابة القرآن ويعلمونهم التفسير، وكذلك ابن عباس أيضا لما كبر وصار علما في التفسير وفي العلوم كان يجلس خصيصا للتفسير، يعني يأتيه أهل التفسير ويأخذون عنه ثم يصدرون، ثم يأتيه أهل الشعر ويأخذون عنه، ثم يأتيه الأنساب ويأخذون عنه، وهكذا. فالمقصد من ذلك أنه هذا داخل في باب عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن حفظا ومعرفة لمعانيه. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نكون بهذا الكلام الطيب المبارك قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الطيب المبارك مع صاحب الفضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار. يقوم فضيلته واستمعتم إلى شرح طيب مبارك في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. في نهاية هذه الحلقة أشكر لفضيلة الشيخ، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. وإياكم شكر الله. ولكل الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الأستوديو شكر الله لكم مساءكم، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم. ولكل الأخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وأخوتي المشاهدين الكرام أقول لكم شكر الله لكم هذه المتابعة طيبة مباركة. أبين أن الدرس القادم درس عمدة الأحكام في الغد لظروف فضيلة الشيخ صالح الصغير لن يكون هناك درس جديد في الغد، ستتم إعادة إحدى الدروس. وكذلك أعتذر لعدم تمكني من الإتيان على مجموعة من الأسئلة لخلل فني لدي، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من هذه الدروس الطيبة المباركة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.